ووجد من دونه من امرأتين تذودان. الله يا ملك يا ملك الله اكبر عليك وسام بطل يا بعد الله يعطيك الصحة والقوة يا شيخ محمود. الله اكبر عليك سيد القراء ربنا يرضى عنك. قال ما خطبكما يا سلام يا ايوه يا سيدي ادب يا مولانا قال ما خطبكما ايوه يا سيدي الله يفتح عليك اذكر الله لا اله الا الله قال ما خطبكما لا نسقي حتى يصدر الرحاء وابونا شيخ كبير وَوَجَدَ يا يوسف يا

الله وديك عم الشيخ محمود. خد يا عم الشيخ محمود. دول يا عم الشيخ. تاني والنبي يا شيخ. تاني والنبي ايوه. يكرم الصدرين. نعم. الله اخر المحترمين على الساحه يا شيخ محمود. الله ما حد بعدك تاني يا استاذ. ايوه يا سيدي. نجوت من القوم الظالمين. نعم يا سيدنا. فلما جاء نجوت من القوم الظالمين. الله يديك الصحة. هيك يا شيخ، هيك حبيبك يا بعض. يا أبتي إن شاء الله من نعم. قال إني أريد أن أنكح إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج. الله عليك. الله عليك. إن أتممت عشرا فمن عندك. وما أريد أن أشق عليك. وما أريد أن أشق عليك ستجدني من الصالحين.